الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الاحكام، قال رحمه الله: باب البينه على المدعي واليمين على المدعي عليه. قال رحمه الله: حدثنا حرمله بن يحيى المصري. حرمله تجيبي حسن الحديث من اصحاب الامام الشافعي. قال: حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب هذا العالم النبيل حافظ المحدث الفقيه. قال: أنبأنا ابن جريج. ابن جريج عبد العزيز ابن جريج المكي من ثقات الأثبات، مرسله كالريح يدلس ويرسل. قال عن ابن أبي مليكة. أبي مليكة وهو من خيار التابعين. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من فقيه في الدين وعلم التأويل، هو من العبادلة الأربعة ومن السبعة المكثرين عن النبي الأمين. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي عليه على المدعى عليه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وهو من الثقات من رجال الكتب الستة. قال علي بن حجر مقروءا بعلي بن حجر وهو من الثقات أيضا من رجال الكتب الستة. قال حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي الثقة السبت الأمين رواه الجماعة. قال: وأبو معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وهو أثبت من أثبت الناس أو أنصح الناس كتابا في الأعمش والطرب في غيره، ويرى الإرجاء، غفر الله لنا وله. قال: حدثنا الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران من الثقات الأثبات رواه الجماعة. قال عن شقيق. شقيق بن سلمة ومن الثقات الأثبات رواه الجماعة. قال عن الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه. رضي الله عنه وأرضاه. قال عن الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك بينة؟ قلت: لا. قال لي اليهودي: احلف. قلت: إذن يحلف فيه فيذهب بمالي. فأنزل الله سبحانه جل في علاه: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. نعم، جزاك الله خيرا. إذن هذا الباب باب أهمية بمكان، هو الكلام على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذا في الجملة متفق عليه بين العلماء، هذا في الجملة متفق عليه بين العلماء، البينة والبينة عند العلماء شاهدان أو شاهد ويمين عند الجمهور، شاهدان شاهد عدل أو شاهد ويمين عند الجمهور، على ما نبين في مسألة الخلاف بين الأحناف وبين الجمهور في الكلام على الشاهد واليمين والحكم بالشاهد واليمين، واليمين على المدعى عليه. وهذه أيضا الخلاف بين العلماء، هل هي مطبقة على الديمومة من مسألة في أقرار محتفة للتغيير أم لا، فهذا يأتيك إن شاء الله عند الشرح. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. هنا الحديث الأول مهم جدا، وفيه في تحري الشريعة لإحقاق الحق، وليس كل إنسان يعني يدعى عليه بأنه تثبت عليه الدعوة، وأن الأصل في الإنسان والأصل في الإنسان براءة الذمة، والأصل في الإنسان حسن الظن، والأصل في الإنسان عدم التهمة حتى تأتي البينة التي لا مرية فيها تثبت التهمة، ولو جاءت البينة التي فيها الشبهة تدرأ هذه البينة بهذه الشبهة، لأن الأصل التمسك والعد بحسن الظن بين الناس. قال الله جل في علاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. وفي قول الله تعالى في سورة الحجرات قال: إن بعض الظن إثم، قبلها إيش قال؟ إياكم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أحب أحدكم يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ولا يغتب بعضكم بعضا، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. نعم، ولا تجسسوا، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم. فالغرض المقصود الأصل في المسلم السلامة، والأصل في المسلم حسن الظن، والأصل في المسلم أيضا أنه البراءة من التهمة وبراءة الذمة. وفي حديث ابن عباس في دلالة واضحة جدا على أن من ادعى على شخص أنه غصب مالا أو جحد دينا فأنكر فالقول قول المدعى عليه، جاء زيد فقال أمام القاضي: عمرو قد أودعته 100,000، أو قال قد أقرضته 100,000 وهو يجحده الآن ولا يرد علي مالي. فعمرو الآن عمرو زيد يتهم عمرا بأنه أعطاه قرضا 100,000 ولا وهو يجحد ولا يرده أمام القاضي. فهذا هذا مدعي الآن، زيد مدعي وعمر منكر قال ما أعطاني. فهنا البينة لابد أن تكون على على على زيد. فإن أتى بالبينة والبينة كما قلنا شاهد عدل أو شاهد يمين، فأتى عند الجمهور شاهد عدل وهذا باتفاق، فإذا جاء فقال فأقر بأن بأنهم فشاهد بأن زيدا أعطى عمرا 100,000 قرضا، فهنا القاضي يلزم عمرا دون أن يقسم، يلزم عمرا بال100,000 لأن البينة قامت مقامه، لأنه بالبينة قد أظهر حقه، فلا بد من الإقرار بهذا الحق. البينة قد أظهر حق بالبينة قد أظهر حقه، فلا بد من الإقرار بهذا الحق. فإن حدث الإقرار بهذا الحق يلزمه القاضي برد هذا القرض. أما إذا ادعى عليه أنه أخذ منه سيارة ولم يأتي بالبينة، فعلى عمر أن يقسم أنه ما أعطاه السيارة فتبرأ صحته بذلك. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي ويمين على من أنكر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم، هذه دلالة واضحة جدا على مسألة سد الذرائع وحسم المادة أصلها جزاك الله خيرا يا سيد، أصلها التأسيس العام في الشرع من باب حسم المادة وسد الذريعة، حتى لا يتجرأ أحد على أعراض أحد، ولا يتجرأ أحد على أموال أحد، ولا يتجرأ أحد على دماء أحد. فليس كل مدع يكون على الحق. وأنت الآن ترى كثير، يعني أنا إحنا معانا الآن الأستاذ أيمن بيدرس أقول الآن جزا الله خيرا، الشيخ أيمن بعض الطلبة عنده، جاء بعض الطلبة من الجامعة أخذوا طالبا من عنده واتهموه تهمة الزور والبهتان وأيضا البطلان، وهذا الرجل أكل معه وشرب وسمع منه وتعلم العلم. فأنا يعني أنا وجدت أخانا أيمن فيه شيء من الضيق أو يرى الضيم عليه، لذلك كتب على الفيس على ما أخبروني أنا ما قرأت قرقرة الدجاج. يا عم أي دجاج؟ دول كتاكيت يا ابن الحلال، ما بلغوا إلى الدجاج. والأمر الثاني العيب ليس فيهم، العيب في هذا الذي تعلمه أنت. أما الرجل عاش معك أمدا وظهرا وتعلم منك حرفا وعلما، ثم بعد ذلك يسمع كلمة واحدة تجعله يذهب يمينا ويسارا، هذه دلالة أنه أولا عديم الشخصية، الأمر الثاني في قلبه دسيسة الله أعلم، أو أنه رجل يعني ليست له شخصية متكاملة، أو أن في قلبه شيء. فلا عليك أمثال هؤلاء إذا أسقطهم الله تعالى فلا تبحث عنهم، إذا أسقطهم الله فلا تبحث عنهم في حال من الأحوال. فالأصل هنا أما عمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدعاء، وعلى الذي قال بذلك أن يأتي بالبينة. وكل قول ودي يؤخذ، يعني أنا في أخ كلمني ومنه الأخ محمد صلاح وهو بيدرس الآن الحمد لله والشكر لله، كل الطلبة اللي معنا كلهم الآن ينفردون بالتدليس بفضل بالتدريس بفضل الله لنا في علاه، ولهم ما لهم من القبول، وذاك فضل الله يتيه ما يشاء. الآن ماذا يحدث؟ الحسد الضاري عليهم، فالولد قالوا فيه كل الكلام، كل الكلام بالغلو وبالجفو وبالتوسط وعدم التوسط وبكل الكلام، وهذا ادعاء. من ادعى شيئا فعليه أن يأتي بالبينة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يعني من ادعى علما فلابد أن يأتي بالبينة، من ادعى على شخص جهلا لابد أن يأتي بالبينة، من ادعى على شخص بدعة لابد أن يأتي بالبينة، لابد. المسألة بالدعوة، ومن قال بذلك دون أن يأتي بالبينة فهو عند الله آثم، وعند الله تجتمع الإيش؟ الخصوم، وعند الله تجتمع الخصوم. فالمسألة الحديث هذا في كل الأبواب يمر عليه، قال من لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. واليمين على المدعي عليه كما بينا قبل ذلك بأنه إن قال أخذ مني السيارة ولم يأتي بالبينة يقال لعم اقسم أنه لم يفعل، قال والله ما أعطاني، تبرأ صحته وتنتهي المسألة بهذا الباب. وأما في الحديث الثاني وهو الحديث الذي كانت الخصومة بين رجل من اليهود وبين الأشعث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له لك بينة؟ قلت لا. والبينة على المدعي، كان بينهما في أرض، الخصومة في أرض، وتعلمون كذب اليهود وتلاعب اليهود، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة معك على الجميع، هذا حكم الإسلام على الجميع، مع أنه اليهودي معلوم عند الناس جميعا، بتدليسه معلوم، بلوعه معلوم، بخداعه بكذبه بخرصه بتخمينه، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق الشرع الظاهر. قال البينة، ألك بينة؟ قال لا. قال اليهودي، قال اليهودي يحلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذا سوى بين الناس لتعلم عدل هذا الإسلام، لتعلم عدل هذا الإسلام. فقال ألك بينة؟ قال لا. قال اليهودي يحلف. قال الأشعث يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي. عندنا مثل في مصر مشهور جدا في هذا الباب، قالوا للسارق احلف، قال بركة يا جامع. انتهى الموضوع سهل، خرج من المسألة، خرج من المسألة بهذا الباب. اجعلوا سؤالا للبشمهندس في هذا الباب. فقال إذن يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وهنا يأتي الخلاف بين العلماء في مسألة ديمومة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أولا اتفاق العلماء محل اتفاق من محل إجماع على أن الأصل العام البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذا في جميع الـ الـ الـ الـ الأبواب، في الأموال وفي الحدود وفي النكاح وفي غير ذلك. ومالك استثنى النكاح والطلاق والعتاق والفدية، قال لا يجب في شيء منها اليمين حتى يقيم المدعي البينة ولو شهيدا واحدا. يعني اليمين لا يغني، لا يبرئ الساحة. أقرأها؟ نعم. لا خلاص اتركها، نجعل عليها كلمة، على كلمة الشيخ أيمن يتحفنا بما عنده. الله المستعان، الله المستعان. عامة نقول بأن المالكية خالفوا في ذلك وقالوا بالنسبة للنكاح والطلاق والعتاق والفدية لا يمين فيها، إما أن يقيم بينة وإما لا. اليمين فيها لا لا لا لا يغني فيها. والشافعية والحنابلة والحنابلة قالوا بأن اليمين ينفع في هذا الباب، اليمين ينفع في هذا الباب. وبعضهم خصص المسألة في مسألة الحكم بالشاهد واليمين، الأحناف لم يأخذوا به، الأحناف لم يأخذوا بالشاهد واليمين. وهذا حديث عن ابن عباس بأن المسلم قضى في الشاهد واليمين، فقالوا هي في الأموال، لم يأخذ الأحناف كلية بالشاهد واليمين. والحق أن كما قال مالك والشافعي قالوا هي في الأموال، الشاهد واليمين في الأموال فقط، ولكن شهد العدل في الحدود وفي الأموال وفي النكاح وفي الطلاق وفي الطلاق وفي العتاق وفي غير ذلك بالبينة، وهي الشاهد واليمين. وهذه لها يعني لها فقه آخر من المسألة الأخيرة، وهي بأننا قلنا البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طب لم يأتي المدعي زيد الذي ادعى بأخذ السيارة منه، ادعى أن عمرا أخذ السيارة فلم يأتي بالبينة، فعلى عمر أن يقسم، فقال عمر لا أقسم. قالوا له اقسم، تقسم على ذلك وبراءة ساحتك تكون ولا نطالبك بالسيارة. قال لا أقسم. هنا محل اتفاق بين العلماء. يأتي الخلاف هنا على مسألة النكول، ومسألة النكول هو رد اليمين على المدعي، مع أن أصل المدعي أنه يأتي بالبينة. فهنا قالوا بالنكول بأنه لو لم يقسم المدعي عليه رد القسم إلى المدعي، فأقسم فاستحق الحق. وهذا ما يأخذ به الأحناف، لأن عندهم التأصيل العام الأحناف يقولون البينة على المدعي ولا يمين له بحال من الأحوال، إذا لا نكول. واليمين على المدعي عليه، هذا على العموم. لذلك تراهم يقولون في القسامة القسم ليس على المدعي، مع أن السلام قال تقسمون تحلفون 50 يمينا وتستحقون صاحبكم. قالوا هذا على المدعي عليه، اليمين يكون على المدعي عليه. لذلك بعضهم قال القسامة ليست على القياس. فإذا المسألة الأخيرة في هذا الباب هو البينة على المدعي، إن لم يأتي ببينة أقسم المدعي عليه وبرئت صحته. فإن لم يقسم وقلنا له تكرارا تقسم على ذلك، قال لا أقسم، هذا نكول، فيرد القسم عند الجمهور، يرد القسم إلى المدعي فيقسم فيستحق. وأما الأحناف فقالوا لا لا. وأيضا هنا المالكية وافقوا الأحناف في مسألة النكاح والعتاق، قالوا أيضا لا يمين، لابد من إقامة البينة، وإقامة البينة بالشاهد واليمين أو بشاهد فقط، أو بشاهد فقط. ولذلك أيضا كما قلنا في مسألة الشاهد واليمين كما قال مالكية وشافعية، قالوا أنه لا يقع في من الحدود ولا في نكاح ولا في طلاق ولا في اعتاق ولا في سرقة ولا في شيء من ذلك من الحدود، لكن يقع في الأموال خاصة. وهذا على ما قلنا بمسألة اليمين والشاهد، وأنه مسألة هذه المسألة متفق عليها بأن البينة على المدعي وأن اليمين على من أنكر، وفيها إثبات براءة الذمة للمدعى عليه، وأن الأصل حسن الظن به، والأصل براءة ذمته، براءة ذمته حتى تأتي البينة التي تخالف ذلك. وهذا حديث عظيم لابد أن يعتني به طلبة العلم، لأن فيه إحقاق الحق ووضع الشيء في موضعه. الفوائد المستنبطة: الفائدة الأولى، الأصل السلامة من التهمة. الثاني، الحكم بالظواهر، لأن اليهودي يكذب والظاهر مع المسلم، ومع ذلك قال الله عليه وسلم البينة وإلا يخصم وتبرأ الساحة. سد الذرائع، حسم المادة، من قال لو ادعى، لو يعطى ناس بدعواهم، ليس كل من ادعى يعني يقبل قوله. عندنا يسمونه ايش؟ بلاغ كيدي، صح؟ هذا هو، نعم. شرعنا في الخصومة يسوي بين الجميع. أرأيت بين يهودي ومسلم، ويهودي يهودي فيه ما فيه من اللعنة، وفيه ما فيه من السرقة، من الخداع، من الغش، ومع ذلك الحكم عام. قال النبي صلى الله عليه وسلم للأشعث المسلم الموحد: ألك بينة؟ قال لا. قال اليهودي: إذا نحلف، يحلف وتبرأ الساحة. عظم اليمين إن الذين اشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. الآن نفتح الباب، هات أول شيء كلمة فضيلة الشيخ أيمن الذي قال بقرقرة الدجاج. يقول فضيلة الشيخ أيمن حفظه الله تعالى: لا يزال الصراع بين الراهب والساحر متواصلا، ولكن أين الغلام الذي يوفق للفهم والتمييز؟ الله أكبر، لا أعد عليها ثاني هذا ما قاله فضيلة الشيخ. ايه جمال ده يا عم شيخ أيمن، انت بتبدع عندما تضرب. يقول حفظه الله تعالى: لا يزال الصراع بين الراهب والساحر متواصلا، ولكن اين الغلام الذي يوفق للفهم والتمييز؟ الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، ما هذا؟ لكنك ارتقيت مرتقا صعبا عند التمثيل بالراهب والساحر، ومع ذلك استغفر الله، ومع ذلك انا اوافقك في النقطه الاخيره. اما النقطه الاولى ففيها نظر. النقطة الأخيرة طبعا، نعم، أين الغلام الذي يميز؟ والله أغرار أغمار، وكما قلت لك شيء من أمرين أو أمر من أمرين، إما دسيسة في القلب وإما ضعف شخصية، إما دسيسة في القلب وإما ضعف شخصية. ولو كانت الديانة موجودة لقال له دلل على ما قلت، دلل على ما قلت فقط، يقال له دلل على ما قلت. وفي بعض الشباب الصغار لما قيل لهم مثل هذا قال: ما الدليل؟ قال: أنت تراجعني في الدليل؟ أبا تراجعني أنا في الدليل؟ كان هو أبو البهوتي، يعني ما فيها، خلاص انتهى الموضوع، تراجعني أنا في الدليل؟ فهذه مصيبة تانية تدل على أن قطاع الطرق ما زالوا يتنامون. نعم، التنامي عند قطاع الطرق كثر، ولكن قطاع الطرق في النهاية يقطع الله طريقهم هم. فلو كانت البصيرة موجودة لرأوا ذلك عيانا، أنهم يعيشون ظهرا لقطع الطريق عن طلب العلم، ويقطعون ويقفون على سكك مكة، يقولون لا تسمع لفلان وفلان، ثم بعد ذلك لا يسمعون لهم هم. وسبحان الله، جزاء وفاقا وأجرا تفاقا. هذا من فضلك وأدبك شيخ أيمن، أنت سيد من السادات، لأني أنا أراجعك في التمثيل بين الراهب والساحر، لأن الطرف الآخر يعني ما يعني، وإن كان فيه ما فيه من اللغط والخطأ وعدم العلم، لكن هو أيضا من نفس الدائرة، وكلنا تحت مظلة واحدة، ولا يشبه بالساحر، لكن تكتمل النظرية عندك بعد التحفظ على الساحر. جزاك الله خيرا. يقول: هل الروافض كفار أصليين أم تبعيين؟ أقصد منهم من لم يقل بتحريف القرآن، وقد يقولون بنكاح المتعة وغيرها من المسائل الخلافية، قد لا يكفرون، لكن الحق أن أغلب الروافض كفرة، أغلب الروافض كفرة، يتهمون أبا بكر وعمر ويكفرون أبا بكر وعمر وأيضا هم يتهمون عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يقول شيخنا سألتكم بالأمس عن حكم الطبخ بماء زمزم هل هو على الكرامة على التحريم؟ فقلتم حفظكم الله أنه على التحريم لما له من فضل وبركة، فإذا قلنا أنه ماء مباركا فالماء الذي نبع من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر بركة. نعم. وقد سقى منه القوم وعدنوا به وطبخوا وانتفعوا به. طب كما أين ذلك؟ كما أن الماء يظل على يظل على أصله ولم يرد نص بالتحريم، ففضلا أرجو منكم الإيضاح لما أشكل. أولا هذا كلام وجدل طيب جدا وفي ما فيه من ملح العلم، لكن نحن نقول أولا ثبت عرس منقش نبع الماء من بين أصابع النبي وسلم فتوضأ وشربوا، أما عجنوا وطبخوا أنا أريد الدلالة على ذلك، أريد ذلك والأمر الثاني. ولو فعلوا أرجع عن قولي، ولكن ماء زمزم قال به علماءنا من الفقهاء وقالوا هذا ماء مبارك وتشريفه من الآداب، شرف هذا الماء وتعظيمه من الآداب، ولذلك قال مسلم وطعامه طعم وشفاؤه سق. ولم نرد أن الصحابة رضي الله عليهم مع الحاجة والإعواز فعلوا ذلك، طبخوا به أو عجنوا به، لم يرد عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك وهم كانوا أولى الناس بهذا. نعم. يقول العدالة الإسلامية ما فيها من النزاع القضائية. الله أكبر، شيخ إبراهيم بيأتي بحكم والله رائعة، جيت أجنة يا شيخ إبراهيم. يقول شيخنا هل الأصل في حسن الظن أنه لا يتغير بتغير الزمان والمكان، لأنه في زماننا هذا قد خربت الذمم ورق الدين؟ لا حتى في هذا الباب الأصل حسن الظن ما لم يأتي خلافه، هذا الأصل في المسلمين حسن الظن إلا أن يأتي خلافه مع التماس الأعذار، وهذا الأصل. يقول ماذا تقول حضرتك في رجل يسب والدة النبي صلى الله عليه وسلم وأباه؟ هذا مؤذي، يؤذي النبي بذلك، لكن إذا قال بأنهما في النار هذا ليس إذاء، هذا بيان للحكم، لكن إذا سب أبا النبي وأم النبي هذا مؤذي وفيه سوء أدب. شيخ الأخ السيد الشيخ بيقول أن هذا من فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وقال بجواز استعماله في كل شيء. شيخ ابن باز فوق الرأس يوضع، وحبا وكرامة وعلى العين والرأس، شيخ ابن باز مجدد لهذه الأمة أمر دينها، لكن أنا ما زلت على قولي تعظيم ماء زمزم والصحابة لم يرد عنهم أنهم استخدموه في كل شيء، يعني نقف وقفة أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم بأنه قال هو طعام وطعم وشفاء وسق، وهذا قاله الفقهاء من قبله، يعني الشافعي ومالك وأحمد لم يقل أحد بأنه يجوز الطبخ به وغير ذلك، بل منهم من حذر على هذا الباب، هم أقدم من شيخ ابن باز وأفقه، ومع ذلك شيخ ابن باز مجدد لهذه الأمة أمر دينها فوق رأسنا وتاج فوق الرؤوس، لكن ما زلت أبحث عن الدليل، والدليل الذي قالته أم البراء لو صح وظهر فهو الدليل الفاصل، وأرجع في التو واللحظة عن قولي. يا تقول شيخنا بارك الله فيكم وأحسن إليكم، زوجة تقول إن حال زوجي تغير ما كان في أفضل منه وأحن منه وأكرم منه، ولكن لا الكلام مرة ثانية. تقول زوجة يعني بتقول إن حال زوجها تغير ما كان في أفضل منه أحن منه وأكرم منه، ولكن منذ زمن سنتين ابتلي وتزوج بزوجة ثانية سيئة الأخلاق اللهم اغفر لنا، ولكن طلقها بفضل الله، ولكنه من وقتها وتغيرت ألفاظه وتغيرت معاملته، وصار إذا حدث أي خلاف تلفظ بالسب ومد اليد، وصار أسرع أن يهجرها ولا يريد أن يعتذر لها ولا يريد أي حوار لحل أي مشكلة، فماذا عليها أن تفعل؟ أعتذر عن الإطالة. ليس عليك، تصبر عليه وتعاوده مرة وكرة ومرة، تحسن إليه وتتلطف، وكلما أساء أحسنت، وأيضا تذكره بالله الذي في علاه عند السقوط، وأيضا تأتي بأشرطة أو ببعض الرسائل التي تتكلم عن حسن الخلق وعن حسن الملطفة والتعامل مع الزوج وعشرهن بالمعروف، ولعل الله يصلح لها زوجها بإذن الله. تقول لكن شيخنا بعض العلماء حلل الاستنجاء بماء زمزم، ما رأيكم؟ لا أنا أقول في الاستنجاء بماء زمزم أنا أقول بالتحريم وفي غيره بالكراهة، الاستنجاء بماء زمزم أنا أقول بالتحريم وفي غيره بالكراهة. احنا السؤال ده اجل معلي شيخ بس لعلها لم تسمع الإجابة. تقول ما العلة في التحريم بالطبخ بماء زمزم؟ بيانت ذلك تعظيم هذا الماء المبارك، قال في إنسان طعمه طعمه وشربه وشفاءه سخن، والرواية جاءت صريحة ماء زمزم ماء مبارك. خلاص ما هو قال فتوى شيخ بن باز واشرف فوزي نقل فتوى جزاه الله خيرا موثق ممتاز فوق راسنا بعد ما قلتم ذلك ما اراد منكم النقل قلنا فوق راسنا لكننا ما زلنا عند قولنا بيقول ايش مدام الكلام مش ولا حرج في الاستنجاء اذا دعت الحاجه الى ذلك كما تقدم ما هو زمزم لما شرب بلا في سنه يضعف كده لكن طبعا ما زمزم لما شرب بلا هذا حديث حسنه الحافظ ابن حجر وهو اصل الحديث طعم طعم وشفاء سقم طعم طعم وشفاء سقم فيها دلاله انه لا يجوز الاستنجاء به بهذا نص هو يدل على عدم الجواز استخدامه فقط في طعام وطعم وشراب وشفاء سقم قد يقال بان طعام طعم هنا فيه الماح والفات بجواز الطبخ به لكن نقول لا بل المقصود به شربه لان الشرب طعمه كما قال الله تعالى ومن لم يطعمه فانه مني نعم احنا بتقول طيب لو يعني من باب الاستشفاء على مساله الاستنجاء من باب الاستشفاء ما يجوز ما يجوز ويقول استاذ اشرف قول عبد المطلب حافر البئر ولا احلها لمغتسل نعم قالها ذلك وتمسك بها الحنابلة تقول يعني فضلا بالطه يفقد بركته يعني هذا هو شوف هو اتى بها اشرف عمال نقل جيد جدا هذا رجل مكنه نقل رائعه ما زالت لم يشوشها شيء ممتاز وهذا كما قلت تمسك به الحنابلة ايش قالت يعني فضلا بالطه يفقد البركه ما اعرف يفقد البركه ولا يفقد البركه لا اعرف هذا لا اعرفه لا اعرفه انا اتكلم على احترامي وتشريفي ووضعي في موضعه اما ان يفقد البركه بالطهي او بالنقل اما بالنقل فلا قولا واحدا واما بالطهي الله اعلم لا اعرف لا اعرف تقول وما الفرق بين شربه او دخوله في الطعام الذي يؤكل ما الفرق ايش وما الفرق بين شربه او دخوله في الطعام الذي يؤكل لانه عدم تعظيمه عدم استخدامه فيما قال وسلم هو طعام طعم وشفاء سقم في طبخي جعلوه كأي طعام آخر أو كأي ماء آخر ولم ينزلوه منزلته ولأنه ماء يستشفى به نعم هو السؤال اللي بعده شبهه بيقول ما هو وجه التعارض بين استخدام الأكل في الأكل وشرب الماء على نفس ما قلنا قال ماء زمزم لما شرب لا قال شفاء سقم شفاء سقم نعم بيقول استشفاء بالماء لقوله لما شرب له نعم هذا هو بل للعلم أيضا لأن ابن حجر قال كنت أشرب ماء زمزم لأصل إلى حفظ الذهب فتفوقت على حفظ الذهب ما زلت حتى ارتقيت على حفظ الذهب تقول شيخنا ليتكم توجهون حول تطبيق الأحكام على الناس لأننا نفقد روح النصوص في هذا الوقت وجزاكم الله خيرا كيف ذلك؟ ما فهمت سؤالك أم مسدد يعني هم يقولون هذا فاسق هذا مبتدع هذا كافر هذه مصيبة كبرى خرجت نبتة سوء والله تتجرأ على الأعراض بلا روية وإذا قلت لهم أين دليلكم لا يأتون بدليل الحدس والخرس والتخمين وأرى وأظن أنه لما يخلو بنفسي يقول كذا وكذا ولما يخلو بأصحابي يقول كذا وكذا هو بيستعمل جن معاهم نحن نبدعك بهذا أنك تستعمل الجن هل سمعت هل علمت؟ وأيضا أنت متجسس فأنت فاسق في أصل وجهك بالتجسس أمين نسأل الله أن يحفظك ويحفظ خيرك ونسأل الله أن يجمع بيننا في خير وعلى خير وأن يجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين وأن يستعملنا جميعا في العمل لرضوان الله جل في علاه ونشر السنة وأيضا للعمل بكتابه سبحانه جل في علاه وأن جعلنا عالمين متعلمين عاملين مخلصين صادقين مصدقين صالحين مصلحين وأن جعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أمين تقول السلام عليكم وفي نعم لحظة بس إن شاء الله مسدد نفرد محاضرة كاملة لهذا فهي من الأهمية بمكان إن شاء الله نفعل ذلك بإذن الله تقول السلام عليكم أحد العلماء قال إن قراءة أواخر سورة البقرة في البيت لا يدخله شيطان لثلاث ليال ما رأيكم شيخنا الفاضل لا ليس هناك ثم الدليل على ذلك لكن قراءة البقرة مطرادة للشيطان وأيضا خواتيم سورة البقرة تكفيه الليلة وآيات الكرسي يكون عليه من الله حافظ وسورة البقرة هي مطرادة للشيطان أما هذا القول ليس عليه دليل وإياكم يا صالح أصلحنا الله وإياك وثبتنا وإياك أمين يا باشمهندس رفع الله مقامك كم أحبكم في الله وربي. اللهم أدم علينا الخير رب العالمين. اللهم رد عنا كيد الكائدين وحسد الحاسدين. اللهم رد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين وكذب الكاذبين. اختلاق وكذب وإفك مبين ويقولون أنت تفعل وتفعل وتفعل. سبحان ربي العظيم. تشتد. طب ما اشتد رد الفعل. لما لا تنظروا إلى الفعل؟ ما أليس هو مين؟ نيوتن ولا من؟ أينشتاين ولا من الذي قال لكل فعل رد فعل مساوي له في المغرب؟ ها؟ مضاد له. يا أما أنا سندرس هنا خلاص نسيت كل حاجة. الرياضيات كلها راحت مني سقطت. كل فعل له رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. نيوتن اهو شوف اهو قابل اقول نيوتن الثاني فرحان مدرس الرياضيات. ونيوتن يا سكان ايضا انت كمان رياضيه وسيد ايضا في الرياضه. كله دخل في الرياضه ده كله حافظ نيوتن ما شاء الله. نعم هو هذا. يبقى لا يصح ما هو رياضه. الاصل في الرياضه. فالاصل في ذلك الأصل في ذلك لابد أن نعلم الأصل في ذلك أن نعلم أنه لا ينظر لرد الفعل بل ينظر للفعل مضاد له في الاتجاه. سمح جابتها كده بالتصريح معاكس له في ليه في الاتجاه. نعم فهو الأصل لا ينظر لرد الفعل ينظر للفعل أصالة المحرك الرئيس عليه الهم. نعم يا أستاذ سيد رياضيات حضرتك شيء ذكرتين الحديث اللي هو نعم هو ده الصحيح. انا بقول الاخ بينكر علينا بيقول لي انت بتجيب لي دلائل كده. طب الله قلت له قال لما قال له القصاص قال له سلم يعني قال له هيقدم احدكم يد اخيه كالفحل وهو لما اراد ينزع كسر اسنانه فيقول ويقول لي القصاص لا كله هدر. امين يا رب العالمين. جمع الله بيننا في الجنه. مش هيكلمه عشان الادله عشان ايه عشان الادله. نعم وبجيب أدلة كمان. فلذلك بعضهم يقول يا رب تاني قال له وديه موزمبيق مش عايزين. إلى الله المشتكى والله إلى الله المشتكى. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألهمنا الإخلاص والصواب يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وما أكثر ذلك عندنا. يعني نريد نصيحة من أخينا الفاضل أيمن على قانون نيوتن. ينكرون علينا الرد يا أستاذ أيمن ماذا نقول لهم؟ يقولون أنت بترد بقوة ماذا نفعل؟ خليه يتحفنا. الله أكبر. يا الله ده أنت أوسعت الباب أوسعت فأوجعت وده بتقولي بس. نعم مش خايما أعطينا من عندك بقى هذا الباب. يعني يقولون أنني شديد في الرد فاهم؟ وأنا قلت لا تنظروا إلى رد الفعل انظروا أصالة في البدء. ولي طلب وسؤال لابد من الدعاء أن يؤلف الله بين القلوب. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا. والله اليد ممدودة الآن وأقول أي أي أي أي موافقة رشد أنا معكم فيها. لا دائما أيمن الحرب وعلنت معه يقول الليل لا ينفع. استغفر الله. أخذ السؤال على طول. تقول بالنسبة لإجابة سؤال أمس بعد البدء بالسلام على النصارى بعدم البدء بالسلام على أهل الكتاب لكن لو كان أهل الكتاب هم الذين بدأوا بالسلام كيف أرد عليهم؟ أقول لهم عليكم السلام ورحمة الله إذن أنا لقيت عليهم كلمة السلام فكيف وأسفع الإطالة. ما فهمت. يعني يا شيخ بتقولوا عليكم السلام فقط لو رديت عليكم السلام كده أنا قلت لهم السلام لليهود يعني؟ إذا قالوا السلام نعم تقول عليكم السلام إذا قالت السلام قولي عليكم. فيا شيخ بقى يعني فكرها يعني مسألة أنا بقول لهم سلام الآن فده من ده. إذا قالوا السلام عليك قولي عليكم السلام. والله أنا أدعو ربي أي شيء فيه موافقة أعلنها صراحة أنا والآن. لابد من الوفاق لابد من المحبة لابد من الود. قد ضاعت الأخوة في الله. لابد نتقي الله ربنا جميعا بأن نتوافق بأن نترافق بأن نحسن ونجعل الأرض الصلبة عند الخصومة هي قال الله قال الرسول وانتهى الأمر. شيخي عند ده اشكال ان يعني فاهم ان كلمه السلام اصلا ما ينفعش تقال لهم اساسا. لا لا قال اذا حييتم تحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. الحل الموافقه البراء، اننا نمد يد العون كثيرا حتى يقبلها من يقبلها، ومن ردها فهو رد على نفسه الخير. اقبلوا شيخ كتاب الوصيه مثلا. نعم ويقبلوا السنه فقط طبعا، وما لابد السنه حاكمه في كل حاجه. اذا الاسئله انتهت مع اخواننا الافاضل. اما ماذا؟ احيانا القوه المضاده بالحق اقدر على ان تؤثر بل وتضرب. قويه هذه يا سكينه، قويه وهي في محلها. شوف شوف شوف ابو البراء هيخش في القواعد الاخرى، بيقول لك نتفق ما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا في اختلافنا فيه. هذا كلام حق يرد به باطل. ايوه بتتكلم على سعيد، ما احنا اجبناه، ما احنا اجبناه وقلنا حتى لو قال انت الان رد، لما انت بتفعلي بالايه يا امي يا امي افهمي، هي قالت السلام عليكم، فانت هتقول لهم عليكم السلام وليس كفهمك انك التي فهمتي فيه انك لا يجوز لك ان تقول السلام لكم بحال من الاحوال. لا، قال الله تعالى واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. النهي على الابتداء فقط. اي قاعده خالد نيوتن ولا ايش؟ نتفق فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قلتها له خلاص، قلت له حق اريد به باطل. الحق ان كلمه التوحيد قبل توحيد الكلمه. بالله عليك أنا سأقول لك شيئا، فقه الواقع من يتقنه، الذي عاش بين الناس ونام معهم في الشوارع وصار معهم وهم يتلمسون الطرقات، ولا الذي في برج عاجن فاهم حضرتك لا يعرف شيئا إلا بالسماع، يقولون له قال كذا وكذا وكذا وانت شفته هذا هو. طيب صحيح، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.